بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان. أما بعد، فالبقية الباقية من مباحث اليوم الآخر مما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه العقيدة العظيمة هي أن أول من يستفتح باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي دلت عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له بعد الخلوص من الصراط والانتهاء من الوقوف على القنطرة أمران: الأول أنه يشفع عند الله عز وجل في دخول أهل الجنة الجنة كما سيأتي بإذن الله. الأمر الثاني أنه يستفتح باب الجنة فيكون هو عليه الصلاة والسلام أول من يدخلها، وأمته أول الأمم دخولا، فهم أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم المتأخرون في الوجود وهم السابقون إلى دخول الجنة. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بهذه الإشارة. نعم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار. انتقل المؤلف رحمه الله إلى المبحث الأخير من مباحثه المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ألا وهي الشفاعة. ومبحث الشفاعة يتطرق له أهل العلم بالاعتقاد في موطنين: في باب توحيد الألوهية وفي باب الإيمان باليوم الآخر. أما الأول فذلك راجع إلى أن التعلق بالشفاعة أعظم أسباب الوقوع في الشرك في القديم والحديث، فكثير من المشركين ما حملهم على أن أشركوا بالله جل وعلا إلا رغبتهم في حصول الشفاعة لهم. قال الله جل وعلا عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه القضية من القضايا المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لخطورتها ولكثرة الشبه التي تقع من أهل الشرك فيها، فإن الذي وقع فيه المشركون في هذا الباب شرك أكبر اقتضى أن يخلدوا في النار، إذ إنهم أساءوا بالله جل وعلا الظن، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فإنهم اعتقدوا أن لهؤلاء الشفعاء منزلة ومكانة بحيث أنهم يؤثرون على الله عز وجل فيجعلونه يفعل ما لا يريد أن يفعله، ولا شك في أن هذا سوء ظن عظيم بالله جل وعلا. ولأجل هذا الأمر تجد أن الشفاعة جاءت في النصوص غالبا منفية في نحو 25 موضعا في القرآن جاءت منفية، والمواضع التي فيها إثبات الشفاعة جاءت في الغالب استثناء من هذا النفي، وذلك حتى يزول من النفوس هذا المفهوم الخاطئ، وحتى تنقلع من القلوب جذور التعلق بالشفاعة الشركية، فإن الشفاعة التي ظنها المشركون للشفعاء هي الشفاعة التي يعهدها الناس في هذه الدنيا، وهي في الغالب إما شفاعة وجاهة أو شفاعة محبة، يشفع الوجيه عند المعظم فتجد أن هذا المعظم مضطر ومقصور على أن يفعل هذا الشيء الذي طلب وإن كان لا يريد، وكذلك في شأن المحبة تجد في شفاعة المحبة أن المحبوب يشفع عند المحب لكي ينفذ له ما يريد، يتوسط في طلب خير أو دفع شر، فتجد أن هذا الشخص يجبر على أن يستجيب لأنه لا يطيق أن يغضب عليه محبوبه، وهذا الذي ظن في الشفاعة التي تكون بين يدي الله جل وعلا لا شك أنه فيه أعظم إساءة بالله تبارك وتعالى. لأجل هذا جاء في كثير من النصوص كما أسلف نفي الشفاعة، بل أن الشفاعة لله جل وعلا وحده، قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، فالأمر بدءا وانتهاءا راجع إلى الله عز وجل، فالله سبحانه هو الذي وفق هذا المشفوع له إلى أن يوحد، فيستحق هذه الشفاعة، وهو الذي حرك قلب الشافع لكي يشفع، وهو الذي أذن له إذنا كونيا أن يشفع ولولا ذلك لم يشفع، وهو الذي أذن إذنا شرعيا لهذا الشافع أن يشفع، بل لم يشفع حتى يؤمر، يقول الله عز وجل اشفع تشفع، فالأمر كله إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك الله عز وجل هو الذي يقبل الشفاعة وهو الذي يستجيب لما أراد الله سبحانه وتعالى من رحمة هذا الإنسان أو إخراجه من النار. إذن الأمر كله لله جل وعلا، فالتعلق يجب أن يكون بالله تبارك وتعالى، كل لله الشفاعة جميعا. إذن ينبغي التنبه إلى هذا الأمر العظيم، فإن المشركين لهم تلبيسات، يقولون هؤلاء المشركون إنما أرادوا أمرا حسنا وقصدوا أمرا حسنا، وهذا ليس بصحيح. لو أنهم أحسنوا الظن بالله جل وعلا لعبدوه، تذللوا له، لكن القوم أساءوا بالله الظن وجعلوه كالملوك الظلمة والجبابرة الذين يحتاج إلى أن يلتمس من يؤثر عليهم حتى تنفذ لهم مطالبهم، لا سيما وأن قلوب هؤلاء المشركين قد تعلقت بهؤلاء الشفعاء أعظم تعلق، ولأجل هذا طلبهم الشفاعة من هؤلاء كان عبادة، إما بأنهم خضعوا لهم وتقربوا إليهم بأنواع العبادة حتى يرضوهم فيشفعون لهم، أو أنهم يسألونهم مباشرة الشفاعة، وهذا سؤال لشيء لا يملكونه، فهم يسألون الأموات ويسألون الملائكة ويسألون الأصنام أن تشفع، وهذا سؤال لشيء لا يملكونه أبدا، وكاذب من قال إن الشفاعة حق للشافع، ليس كذلك، الشفاعة لله جل وعلا، فالذي يسأل الشفاعة ينبغي أن يكون هو الذي يملك هذه الشفاعة، وهذا ليس إلا الله جل وعلا. أما الشافع فإنما يؤذن له في موضع معين بعد أن يأمره الله عز وجل بذلك، بل حتى إذا شفع وأراد أن يشفع مرة أخرى فإنه لا بد أن يستأذن، كما حصل أو كما يحصل وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه الشفاعة 4 مرات كما في حديث أنس، وفي كل مرة يستأذن الله عز وجل ويسجد ويحمد الله بتلك المحامد، ثم يقال له ارفع رأسه وسل ترضى واشفع تشفع. إذن ليس مالكا هو عليه الصلاة والسلام للشفاعة، مع أنه أعظم الشفاعة، فكيف بمن دونه؟ ولهذا أقول قلوب هؤلاء متعلقة بالشفعاء أعظم التعلق، لذلك تقرأ عند الوصير إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وقلب معلق بهذا الشافع عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره. فانظر كيف أن الشيء الذي تعلقوا به كان سببا في حرمانهم منه، فإنهم بشركهم قد حرموا أنفسهم من هذه الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بحد واضح صريح فصيح لا لبس فيه من هم المشفوع فيهم، هم الذين لا يشركون مع الله عز وجل شيئا، قال عليه الصلاة والسلام فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أهل التوحيد هم أهل الشفاعة. والمقصود أن هذا المبحث مبحث مهم، والتنبه له مهم، والتنبيه عليه مهم، وهذا قد مضى تفصيله في شرح كتاب التوحيد إن كنتم أو كان بعضكم يذكر. الشفاعة التوسط للغير بجلب خير أو دفع ضر، والشفاعة التي نبحث فيها هي الشفاعة الأخروية. والشفعاء 3 أصناف جاء التنصيص عليهم في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، قال سبحانه شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. الشفعاء هم الملائكة والنبيون والمؤمنون، وجاءت النصوص التنصيص على بعض الأصناف التفصيلية، فمن ذلك الشفعاء، من ذلك الشهداء فإنهم يشفعون إلى الله عز وجل، ومن ذلك صغار المؤمنين كما في مسلم صغار دعاميص الجنة، يأخذ أحدهم بثوب أبيه كما أخذ، أو قال بيده كما أخذ بصنفة يده بصنفة ثوبه فلا يتناهى إياه حتى يدخله الله وإياه الجنة. فالمقصود أن هؤلاء وأمثالهم جاءت النصوص على التنصيص عليهم، فلهم فإياهم يجب أن يعتقد أن لهم شفاعة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصناف الشفاعة فقد درج كثير من أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة يعني له ولغيره من الشفعاء. وقد أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة في الخلائق أن يقضى بينهم، يعني الشفاعة في فصل القضاء. فإن الخلائق حينما يقفون في ذلك اليوم العظيم ويطول عليهم الوقوف يتنادون فيما بينهم أن يجدوا من يشفع لهم، من يشفع لهم عند الله جل وعلا، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، والكل يعتذر والكل يذكر ذنبا سوى عيسى عليه السلام، والكل يقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، والكل يقول نفسي نفسي. ثم يرشدهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويذكر مزيا، لأن هذا مقام عظيم ليس إلا لمن له مزية عظيمة، فقال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا ذهبوا إليه عليه الصلاة والسلام فإنه يقول أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش ويطول سجوده ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عليه حينئذ، ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشاهد أن هذه هي الشفاعة الأولى، وهي بالإجماع خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية هي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وهاتان الشفاعتان أوردهما الشيخ رحمه الله في الكلام الذي مر معنا، وهو ذكر أنه عليه الصلاة والسلام له في يوم القيامة ثلاث شفاعات، ولكن في الحقيقة هو أورد أربع شفاعات، إلا إذا قلنا الشفاعة المتعلقة أو التي ترتبط بالنار وأهلها، إما الذين استحقوها أو الذين دخلوها، فيمكن أن يقال إنها شفاعة واحدة. على كل حال لم يذكر النبي الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه الشفاعة الثالثة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن العباس رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، هو في ضحضاح من النار. الضحضاح في اللغة هو الماء القليل الذي يكون على سطح الأرض ولا يكاد يبلغ الكعبين، فهذا كناية عن أنه في محل أخف من غيره من الكفار. قال ولولا أنا، يعني ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وهي مستثناة من شرط الرضا عن المشفوع له، والله يخلق ما يشاء ويختار. فإن الشفاعة لا بد فيها من شرطين: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه عن المشفوع له. قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا لا بد من إذن للشافع، ولا بد من رضا عن المشفوع. والله لا يرضى عن القوم الكافرين، فهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فقط، فالشفاعة مقصورة عليه إلا ما جاء الدليل باستثنائه، وذلك فيما نعلم من النصوص إنما هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، والله يخلق ما يشاء ويختار. هذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. الشفاعات الباقية حصل في بعضها خلاف، هل هي خاصة به عليه الصلاة والسلام أو له ولغيره أيضا من الشفعاء، لكن ميزة الأنواع السابقة هي الإجماع على أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك شفاعتين: الأولى الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة دلت عليها النصوص المتواترة وأجمع عليها المسلمون قاطبة سوى شذاذ أهل البدع وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالقوم عندهم من دخل النار لا يخرج منها، ويستدلون بقول الله جل وعلا: وما هم بخارجين من النار. فهم عمدوا إلى طائفة من النصوص فأخذوا بها وتركوا ما سواها، ولو جمعوا وآلفوا بين النصوص وآمنوا بالكتاب كله ما وقعوا في هذا. فالمقصود بهذه الآية قطعا إنما هم المشركون الكفار، جمعا بين هذه الآية وغيرها من الأدلة التي تدل على خروج العصاة من النار. والأدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة وفي حديث غيرهما وكلها في الصحيحين. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أو تتكرر شفاعته 4 مرات عند ربه جل وعلا، وكل مرة يحد الله عز وجل له حدا يخرجهم من النار. إذن له صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعة الحظ الأوفر، وإن كان غيره أيضا يشفع كما جاء في حديث أبي سعيد الذي فيه أن المؤمنين يشفعون إلى الله عز وجل في إخوانهم الذين كانوا يصلون معنا، قالوا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيحد الله عز وجل لهم حدا من أهل النار فيخرجهم منها. وهؤلاء الذين يشفع فيهم من العصاة الذين يعذبون في النار ما شاء الله أن يعذبوا، يخرجون بعد ذلك ويلقون على نهر في الجنة وقد ماتوا. فإنهم إذا دخلوا النار وأصابتهم النار فإنهم يحصل لهم الاحتراق والتفحم، نسأل الله العافية والسلام، ويموتون في النار كما جاء هذا في صحيح مسلم. ثم يحملون ويلقون على ضفاف نهر في الجنة يسمى الحياة أو الحياة، فينبتون من جديد. قال عليه الصلاة والسلام: كما تنبت الحبة على حميل السيف، يعني على ضفاف السيف. وجاء في حديث ابن عمر كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج الله قوما من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يسمون الجهنميين، يعني أن أهل النار الذين سبقوا إلى النار يسمون هؤلاء العتقاء، عتقاء الرحمن، يسمونهم الجهنميين. والذي تدل عليه مجموع أو الذي يدل عليه مجموع النصوص أن هذه التسمية تكون أول وهلة، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى الله عز وجل أن لا يسمون بهذا الاسم، فلا يسمون بعد ذلك، بل يسميهم الله عز وجل بعتقاء الرحمن. الشفاعة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الشفاعة الرابعة من مجموع ما ذكر، الشفاعة في من استحق النار من العصاة ألا يدخلها، يعني أناس استحقوا النار واستحقاقهم النار إنما هو بغلبة سيئاتهم على حسناتهم في موقف الوزن، فيشفع فيهم، يشفع فيهم الشفعاء أن لا يدخلوا النار. وهذه الشفاعة أنكرها أيضا الخوارج والمعتزلة لأصلهم بإنفاذ الوعيد، فعندهم أن وعيد الله جل وعلا لا بد أن ينفذ، سواء تعلق بالكفار أو تعلق بالفساق، وهذا التقسيم يرد على من لا يكفر في الدنيا وهم الخوارج، وهم المعتزلة وبعض الخوارج الذين هم الإباضيين. المقصود أن هؤلاء أنكروا هذه الشفاعة، كما أن من أهل العلم من توقف في إثبات هذه الشفاعة، وتوقفهم ليس لما ذهب إليه أهل البدع، بل لأنهم ما وقفوا على دليل صريح يدل على هذا النوع من الشفاعة. ومن أولئك ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن، فإنه ذكر عن هذا النوع من الشفاعة أنه لم يظفر له بدليل، مع أن كثيرا من الناس يريدونه. وظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أيضا أنه متوقف في هذا النوع، فإنه بل بعد أن أورد في التمهيد في الجزء السادس أو السابع، بعد أن أورد الأدلة على الشفاعة في أهل النار في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار، قال: ويقال إن من استحق النار يشفع فيه ألا يدخلها، ورويت في هذا آثار فالله أعلم. فظاهر هذا كأنه يميل إلى التوقف، والذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس بجيد، والصواب أن هذا النوع ثابت لا شك فيه، بل ظاهر كلام شيخ الإسلام أن هذا النوع متفق عليه، وذلك أنه في الفتاوى الكبرى وفي مجموع الفتاوى أيضا ذكر أن هذا النوع إنما أنكره الخوارج والمعتزلة. فظاهر هذا أو مفهوم المخالفة من هذا أن أهل السنة متفقون عليه. وأما الاستدلال له، فإن ابن حجر رحمه الله في الفتح استدل لهذا النوع ب ما يكون في موقف الصراط، في موقف المرور على الصراط، أن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، فهذا نوع من الشفاعة، بل جاء في رواية فتحل الشفاعة رب سلم سلم. فالدعاء لهؤلاء المارين أن يسلمهم الله عز وجل من الوقوع من على الصراط إلى النار، نسأل الله العافية والسلام، نوع شفاعة. وثمة دليل أوضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ووجه الاستدلال من هذا الحديث من جهتين: الأولى أن تنصيصه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره أن شفاعته تكون يوم القيامة، فإن أول ما يدخل وأولى ما يدخل في كلمة يوم القيامة هو ماذا؟ ما يكون في عرصات القيامة، فيدخل أو تدخل الشفاعة حينما أو قبل انقضاء الحساب في كلمة يوم القيامة دخولا أوليا، وهذا الذي يفهمه عامة المسلمين، إذا سألوا الله عز وجل أن يشفع فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنما يريدون هذا، فيوم القيامة أول ما يدخل في هذا اللفظ إنما هو ما يكون قبل دخول النار وقبل انقضاء موقف القيامة. الوجه الثاني أن الشفاعة من حكمة حصولها إكرام الشافع، وإلا فالأمر كله راجع إلى الله عز وجل، وإذا كان الأمر كذلك فإن إكرام الشافع بقبول شفاعته فيما لم يدخل النار بعد أعظم من إكرامه بقبول شفاعته في من دخل النار، والله عز وجل أعلم. إذن هذه شفاعات أربع أوردها المؤلف رحمه الله، وثمة شفاعات أخرى يريدها أهل العلم، من ذلك وهذا النوع الخامس الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة، ودليل هذا ثابت في الصحيحين من قول الله جل وعلا أدخل، قال يا محمد، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل أدخل أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب، فهذا نوع، والظاهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نوع سادس يذكره كثير من أهل العلم، وهو الشفاعة في قوم من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، وهذا النوع ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أنه أيضا لم يقف له على دليل، أو عفوا أورد له لكن يميل رحمه الله إلى، كأنه يميل إلى عدم ثبوت هذا النوع من الشفاعة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، الحديث في الصحيحين. وكذلك في دعائه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة كما في صحيح مسلم، اللهم اغفر لأبي سلمة وارحم وارفع درجته في المهديين. قالوا هذا دليل على هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في رفعة درجات قوم من أهل الجنة فيها. ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا الدعاء لا علاقة له بموضوعنا، فإننا نبحث في شفاعة تكون يوم القيامة. وأما ما جاء في هذين الحديثين فهو دعاء في الدنيا، وليس كل دعاء يدرج ضمن مباحث أو أنواع الشفاعة. أيضا استدلوا أو أوردوا نوعا سابعا، وهو الشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته ووقفوا على الأعراف أن يدخلوا الجنة. وهذا النوع روي فيه بعض الأحاديث والآثار، ولكن لم يصح من ذلك شيء فيما أعلم. الظاهر والله أعلم أن إثبات هذا النوع موقوف على ثبوت الدليل الصحيح الصريح، والله عز وجل أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بموضوع الشفاعة، والبحث فيه أطول من ذلك. قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. بعد أن يشفع الشفعاء يبقى بقية من عصاة الموحدين، وهم أضعفهم إيمانا، فهؤلاء يخصهم الله عز وجل بمحض رحمته فيخرجهم دون شفاعة من أحد من الشفعاء، كما في الحديث الذي مضى: وبقي أرحم الراحمين، أو بقيت رحمة أرحم الراحمين. فهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. ويبقى فضلة في الجنة، يعني مكان فارغ لم يسكن، فينشئ الله جل وعلا قوما يخلقهم فيدخلهم هذه الأماكن التي هي فارغة فيسكنونها حتى تمتلئ الجنة. إن الله عز وجل وعد أن للجنة وللنار ملؤها. نعم. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. كان الشيخ رحمه الله رأى أنه اختصر في كلامه عن مباحث اليوم الآخر، فأحال طالب العلم إلى الرجوع إلى ما جاء في النصوص في الكتاب والسنة، فإنه سيجد ما يشفي ويكفي. ولا شك أن هذا الباب باب توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد ولا للخوض بالعقل، المرجع في ذلك إلى وحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبياء. ولا شك أن الموجود مما ينسب إلى الأنبياء التوراة والإنجيل والزبور، الموجود من ذلك إنما هو محرف وزيد فيه وأنقص، مع أن ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أعظم مما جاء في الكتب الأخرى، كما نص على هذا أهل العلم. المقصود أن من رام النظر واستفادة العلم في هذا الباب العظيم فليرجع إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد بغيته في كتب أهل العلم التي جمعت من هذه الآيات تلك الأحاديث الحظ الكثير الطيب، فيستفيد من ذلك إن شاء الله. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هذا فصل جديد، وإن كان ما ذكر المؤلف كلمة فصل لكنه مبحث جديد وفصل جديد في هذه العقيدة، يتعلق بباب عظيم ومهم، بل هو ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور، والأدلة على ثبوت القدر وعلى وجوب الإيمان به كثيرة معلومة، وأن من لم يؤمن بالقدر فإنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى. باب القدر باب عظيم، والأمر فيه كما قال ابن القيم رحمه الله، قال في شفاء العليل: القدر بحر لا ساحل له، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. وكلامه رحمه الله حق، فكم ممن غرق في أوحال الضلال بسبب أنه ما ركب مركب النجاة، ألا وهو الوقوف عند حد ما جاء في النصوص والسكوت عما سوى ذلك. ولا يخفى على طالب علم أن هذا الباب أغمض وأدق مباحث الاعتقاد، والنصيحة لطالب العلم أن نوغل فيه برفق. ولأجل هذا جاء الحث على عدم التعمق المذموم في هذا الباب. عند الطبراني بإسناد حسن قال العراقي وابن حجر وغيرهما: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا حكم منه صلى الله عليه وسلم عن الإمساك، المقصود بذلك الإمساك عما سوى ما جاء في النصوص. أسكت وكف وقف عن القدر الزائد عما جاء في أدلة الكتاب والسنة، فإنك إن لم تفعل لم تفلح، ولا سيما ما يتعلق برغم الوقوف على علل أفعال الله عز وجل تفصيلا، بحيث يرغب العبد أن يعرف تعليل فعل الله عز وجل وخلقه في كل قضية. هذا أمر خطر بل في غاية الخطورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائية القدر: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فهذا المقام مقام عظيم، حسبك يا عبد الله أن تؤمن بأن لله الحكمة البالغة، وقد يظهر لك شيء من تفاصيل هذه الحكمة، وما خزن عنك علمه فشيء كثير لا يمكن لك أن تحيط به، وأن للعبد الضلال. الضعيف الفقير من كل وجه أن يحيط علما بحكمة الله العظيم الكبير الواسع جل وعلا. كيف يكون ذلك؟ أنت يا عبد الله عاجز عن أن تحيط علما بحكمة الله بحكمة عبد مثلك بكل ما يفعل. تأمل في قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام. وموسى هو عليه الصلاة والسلام مكانة ومنزلة وعلما، ومع ذلك خفي عليه الحكمة والعلة في فعل مخلوق مثله، بل هو دونه في المنزل. فلما تبين له الحقيقة والحكمة فيما فعل الخضر من المواقف الثلاثة المعروفة في سورة الكهف، فإنه ظهر أن لذلك حكمة عظيمة لكنها كانت خافية له. فكيف يروم الإنسان أن يحيط علما بحكمة الله العظيم جل وعلا في كل ما يفعل، ولا سيما في باب الهداية والإضلال، لما هدى هذا ولما أضل هذا، وأمثال ذلك من هذه الأسئلة. هذه أسئلة تورد صاحبها الموارد. وقد ذكرت غير مرة أن هذا السؤال ممنوع في باب القدر، لما؟ كما أنك السؤال بكيف ممنوع في باب الغيبيات الصفات وباحث اليوم الآخر. كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في باب الغيبيات ولما في باب القدر. وثمة مقدمات ممهدات هي عواصم بتوفيق الله من الوقوع في الانحراف. إذا أشكل عليك شيء يا عبد الله استذكرها وراجعها إنك تستريح. أولا أن توقن أن الله عز وجل عدل لا يظلم، وهذا قد ثبت بالأدلة القطعية التي لا شك فيها. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وإذا علمت ذلك استرحت. فسواء فهمت تفاصيل ما يشكل عليك وانزاحت الإشكالات عنك أو لم تفهم، ثق وأيقن أن الله عز وجل عدل لا يظلم. ولأجل هذا لم يكن على الله عز وجل حجة من عباده البتة. فيوم القيامة كل الخلائق تلهج بحمد الله عز وجل. قال سبحانه: وقضي بينهم وقيل ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. لاحظ هذا الإجمال، وقيل، وهذا الإجمال في هذا المقام يفيد التعميم، بمعنى أن كل الخلائق تصدح بحمد الله عز وجل، حتى أهل النار وهم فيها يعذبون يقولون الحمد لله رب العالمين. ما وجدوا على الله عز وجل حجة، وما كان لهم عذر، وتجلى لهم عدل الله عز وجل وتنزهه عن الظلم. فهم يعذبون ومع ذلك يقولون الحمد لله رب العالمين. إذن ثق يا عبد الله أن الله منزه عن الظلم قطعا، سواء فهمت التفاصيل أو لم تفهم. ثانيا أن تعلم أن لله عز وجل حكمة بالغة قد تظهر لك وقد لا تظهر. إذن في كل ما يرد عليك مما قد تستشكله من مباحث القدر، تذكر أن لله فيه حكمة. وإذا أردت تقريب الأمر، إذا كنت تثق في إنسان، في عقله، في محبته لك، في حكمته وعقله، فإنك تسلم له ولو لم تعلم العلل والغايات التي يفعل لأجلها مما قد يكون عندك فيه استشكال. تسلم لعالم تعرف عقله وحكمته، تسلم لأبيك و تقول أنا لا أدري لما فعل أبي كذا أو لما فعل الشيخ الفلاني هذا الأمر، لكني على يقين أنه فعل هذا لعلة حسنة ولحكمة طيبة، وإن كنت ما أعلم تفاصيل ذلك. ولا تتهمه بالعبث أو تتهمه بالتناقض أو ما شاكل ذلك، الله عز وجل أجل من ذلك وأعظم، فهو لا يخلق ولا يقدر ولا يفعل إلا لحكمة بالغة قد تظهر لك وقد لا تظهر لك. ودلة هذا من الكثرة بمكان، تذكر ابن القيم رحمه الله أنها تكاد أن تبلغ 10,000 دليل، بل ذكر في الشفاء، في الشفاء العليم ذكر 22 نوعا من الأنواع التي ترجع إليها أدلة إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي قدره. الأمر الثالث الذي ينبغي أن لا يغيب عن ذلك يا رعاك الله، ملاحظة مقام الأدب مع الله عز وجل، فالله لا يسأل عما يفعل. تذكر أن الرب رب وأن العبد عبد، وأن هذا العبد مملوك لسيده جل وعلا، فلا تأخذك الرعونة والخفة والطيش إلى أن تسيء الأدب مع الله عز وجل. المقام مقام عظيم يراعى فيه الأدب، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العباد محل السؤال، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لعظمته جل وعلا، مع اليقين والإيمان بحكمته البالغة سبحانه وتعالى. إذن تذكر هذه الأصول النافعة والعاصمة بتوفيق الله عز وجل، فإنك تطمئن بإذن الله جل وعلا. القدر هو علم الله عز وجل بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها، إذن هو المراتب المعروفة عندكم وهي مراتب القدر. القدر ليس إلا هذه الأمور الأربعة، وكل مباحث القدر متفرعة عن هذه المراتب الأربعة، والتي جعلها الشيخ رحمه الله في درجتين، وكل درجة مشتملة على شيئين. هذه المراتب الأربعة هي القدر، فمن آمن بها فقد آمن بقدر الله جل وعلا، وهي المجموعة في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. والشيخ رحمه الله سيتكلم عن كل واحدة من هذه المراتب على حدة. نعم أعد. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. نعم، هنا مسألة وهي نسبة الشر إلى القدر. ينبغي أن تلاحظ هنا أمرين: نسبة الشر إلى فعل الله عز وجل وإلى تقديره وإلى ما يقوم به من الصفة، فهذا منتف عن الله عز وجل قطعا، قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. الله عز وجل ليس منه شر، ليس هناك شر يضاف إليه، لا إلى فعله ولا إلى خلقه ولا إلى صفته التي تقوم به. والجهة الثانية: الشر المضاف إلى مخلوقه، مخلوقه البائن عنه، هنا يصح أن يضاف الشر، وهذا هو مقصود أهل العلم بقولهم: القدر خيره وشره، يعني الأمر المقدر يكون فيه الخير ويكون فيه الشر. والشر المضاف إلى المخلوق إلى المفعول لله جل وعلا هو شر إضافي لا شر محض. فالشر المحض لم يقع في مخلوقات الله جل وعلا، فإن كل ما فيه سوء، كل ما فيه قبيح، وكل ما فيه شر، فإن هذا إنما هو من وجه، وهو من وجه آخر خير. ولأجل ذلك خلقه الله عز وجل، ولأجل هذا جعله الله عز وجل مقدرا، وإلا فالشر المحض لا يقع ولا يخلقه الله عز وجل، إنما يخلق الشيء الذي فيه شر من وجه وفيه خير من وجه آخر. حتى المعاصي وحتى الذنوب فإن فيها خيرا من وجه وفيها شر من وجه، ولأجل هذا كانت مقدرة من الله جل وعلا، إنه بسبب المعاصي تحصل التوبة، التوبة محبوبة إلى الله جل وعلا، بسبب المعاصي تنكسر نفس المغرور الذي يذل على الله عز وجل بعبادته، بسبب المعاصي تتحقق آثار بعض صفات الله عز وجل كالرحمة كالمغفرة وكالانتقام والغضب وما إلى ذلك. وقد ذكر من هذه الأمور ابن القيم رحمه الله يعني نحو من 30 من الفوائد التي تظهر لتقدير الله عز وجل للمعاصي والذنوب، فارجع إليها إن شئت في مفتاح دار السعادة. المقصود أن الشر تفهمه من خلال هذين الوجهين حينما يضاف إلى القدر، أما إلى فعل الله عز وجل وإلى صفته فلا شر البتة، وأما بالنسبة إلى مقدور الله وإلى مفعول الله وإلى مخلوق الله عز وجل فإنه يكون فيه الخير ويكون فيه الشر، لكن لا يكون فيه شر محض، بل لا بد من خير فيه من وجه آخر. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. هذه المراتب الأربعة، هذه المراتب الأربعة قسمها الشيخ رحمه الله هنا إلى درجتين تشتمل كل درجة على شيئين، إذن المجموع أربع مراتب. وأكثر أهل العلم إذا تطرقوا إلى هذا الباب إنما يذكرون المراتب الأربع هكذا متسلسل، الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. لكن الشيخ رحمه الله جعلها هنا على درجتين، وهذا فيه لطيفة من جهة أن القدر فيه متقدم وفيه متأخر، متقدم يعني سابق لوقوع المقدور، ومتأخر مقارن لوقوع المقدور. العلم والكتابة يجمعهما أنهما مرتبتان متقدمتان على حصول المقدور. العلم قديم أزلي، والكتابة أيضا متقدمة، فإن هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أما المشيئة والخلق فإن حصول المخلوق المقدر إنما يكون عقيب مشيئة الله عز وجل، فإذا شاء الله حصول شيء فإنه يحصل مباشرة، فيخلقه الله عز وجل عند حصوله. إذن هذه الدرجة المكونة أو المشتملة على هاتين المرتبتين متى كانت مقارنة لحصول ماذا؟ المقدور، بخلاف ماذا؟ الدرجة الأولى وهي العلم والكتابة. فهذا التقسيم منه رحمه الله فيه لفتة إلى هذه اللطيفة التي ذكرتها لك. المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى والشيء الأول من الدرجة الأولى العلم. قال هو علم الله القديم، مراده بالقديم هنا الأزلي، يعني الذي ليس له أول، ليس مقصوده بالقديم الذي سبق غيره وإن لم يكن أزليا، إنما مقصوده العلم الأزلي. قد مر معنا ما يتعلق بصفة العلم، وأن علم الله عز وجل صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال عليما ولم يكن جاهلا تعالى الله عن ذلك قط، ثم استفاد علما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعلم الله عز وجل علم قديم، فهذا هو الذي تعلق به الدرجة الأولى من درجات من درجتي القدر. أما علم الظهور فهذا علم مقارن، وهذا لا علاقة له بهذه القضية أو بهذا الباب. علم الظهور يعني علم الله عز وجل بالشيء حين حصوله، وهذا بخلاف علمه بالشيء قبل حصوله، وهذا هو الذي جاءت فيه بعض النصوص في القرآن: إلا لنعلم، إلا ليعلم الله، في نصوص كثيرة. فهذا المقصود به علم الظهور، يعني العلم الذي يظهر الله عز وجل به معلومه القديم، فيعلم الله عز وجل الشيء قبل حصوله، ويعلم الله عز وجل الشيء حين حصوله. والتكليف والجزاء والحساب إنما يتعلق بالعلم الثاني، بعلم الظهور لا بالعلم القديم. الله عز وجل لا يحاسب أحدا ولا يجازي أحدا بناء على علمه القديم، لكن بناء على علم الظهور الذي يكون إذا وقع المقدر ووقع شيء مخلوق. علم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء. ولاحظ هذا العموم في قول الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو علم شامل لكل شيء أزلا وأبدا، أزلا في القديم وأبدا في المستقبل. علم شامل للذوات وللصفات وللأفعال، علم شامل للموجود وللمعدوم، علم شامل للمعدوم ممكنا كان أو مستحيلا. إذن هو علم شامل لكل شيء، علم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات. حتى المستحيلات لو قدر وقوعها فقد علم الله عز وجل كيف سيكون الحال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. علم الله كيف سيكون الحال، مع أن وجود إله ورب مع الله عز وجل أمحل المحالات. إذن علم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء، وهذا العلم خالف فيه طائفتان. الطائفة الأولى هم القدرية الأوائل الذين زعموا أن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا إذا وقع، وهؤلاء أشار إليهم المؤلف رحمه الله وسيأتي الكلام فيهم. ولا شك أن هؤلاء طائفة كافرة بإجماع السلف. والطائفة الثانية هم الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام، ولا شك أن انتسابهم انتساب زور، فإن هؤلاء أنكروا علم الله عز وجل بالجزئيات وأثبتوا علمه بالكليات. خلاصة ذلك نفي العلم عن الله عز وجل، لأن الأشياء لا تكون في الواقع إلا جزئية، ولكن في الكليات محلها الذهن، أما في الواقع وفي الوجود فإنه لا توجد الأشياء إلا جزئية. إذن خلاصة ذلك أن الله عز وجل لا يعلم شيئا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولأجل هذا كفر الفلاسفة بثلاثة، كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها، وهي حق مثبتة علم بجزئي، حدوث عوالم حشم لأجساد وكانت ميتة. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله إلى الصنف الأول، وهم الطائفة الذين أنكروا علم الله عز وجل بالأشياء حتى تقع. إذن هذه هي المرتبة الأولى، ومضى معنا بمبحث الصفات الأدلة على العلم. نعم. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير. الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وإن شئت فقل المرتبة الثانية من مراتب القدر، الكتابة. المقصود بهذه الكتابة الكتابة في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب أو الكتاب المبين أو الإمام المبين أو الذكر إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل والتي جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا اللوح وهذا الكتاب عظيم محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان. كتب الله عز وجل فيه كل شيء من المدة التي كانت عقيب خلق القلم وإلى قيام الساعة، فما بين هذين فهو مكتوب على وجه التفصيل في هذا اللوح المحفوظ. وأورد المؤلف رحمه الله آيتين تدلان على ثبوت هذه المرتبة، والآية الأولى دليل على ثبوت الدرجة كلها أو المرتبتين الأوليين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذه هي مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتاب. فكل شيء أحصاه الله عز وجل وكتبه في هذا اللوح المحفوظ، وهذا قدر واضح لا شك فيه ولا ريب في أدلة النصوص. هذه الكتابة أورد لها المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وهنا مبحث مشهور في كلمة أول، والأقرب الله أعلم أن نطقها أول ما خلق الله القلم، أي حين خلق الله القلم قال اكتب، وليس أول ما خلق الله القلم، يعني ليس مبتدأ وخبرا، قلم خبر المبتدأ أول، بل الذي تجتمع به النصوص هو أن أول هنا بالفتح بمعنى حين يعني ظرف، وذلك أن عرش الله عز وجل والماء الذي العرش عليه سابق لخلق القلم، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هو الأول. وأهم من هذا أن الله عز وجل لم يزل خالقا، الله عز وجل لم يزل ربا، الله عز وجل لم يزل إلها، وهذا يقتضي وجود مربوب مألوف ومخلوق. فلم يزل الله عز وجل خالقا، وإن كان كل مخلوق فله بداية، خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن، لكن هذا المخلوق خلق الله قبله مخلوقا، والذي قبله خلق الله قبله مخلوقا، وهكذا إلى متى؟ إلى ما لا بداية. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يزل بذاته وصفاته، ومن صفاته الفعل، ومن صفاته الخلق، ومن صفاته الربوبية، ومن صفاته الألوهية، وهذا كله يقتضي أن يكون هناك مخلوق ومربوب ومألوه. فلم يكن الله عز وجل معطلا عن الفعل، ولم يكن الله عز وجل معطلا عن الكمال ثم استفاد الكمال من ذلك، بل لم يزل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الفلاسفة من جهة، الذين قالوا بأن من المخلوقات ما هو قديم، والأشاعرة والجهمية الذين قالوا بقطع التسلسل، الجهمية قالوا بقطع التسلسل في الماضي والمستقبل، والأشاعرة قالوا بقطع التسلسل في الماضي وإثباته في المستقبل، بل الله عز وجل لم يزل خالقا في المستقبل، وكل مخلوق خلقه فإنه يخلق بعده مخلوقا، ثم يخلق بعده مخلوقا، ثم يخلق بعده مخلوقا إلى ما لا نهاية. كذلك لم يزل الله عز وجل خالقا في الأزل. والذي يوضح لك هذه القضية أن تتأمل مليا أننا نتكلم عن لا بداية، فإنك إذا تأملت أن الله عز وجل هو الأول فإنك ستهتدي إلى الصواب الذي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ومن بقيت عليه بقية الإشكال فليرجع إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما في كتابه الصفاتية، فإنه سيتضح له المقام. كذلك في مواضع المنهاج، في الفتاوى، في بيان تلبيس الجهمية، في الدرء وغيرها من كتبه رحمه الله. وعلى القول بأن ضبط هذا الحديث إنما هو أول فتكون الأولية هنا نسبية لا مطلقة، وهذا له شواهد ونظائر. والمعنى أن هذا أول المخلوقات التي لها علاقة بنا، فهو القلم أول المخلوقات، مخلوق عظيم له علاقة بنا لأنه كتب به المقادير التي تتعلق بنا من أفعالنا وأجالنا وأرزاقنا ما إلى ذلك، فعليه فيوجه هذا بهذا، والله عز وجل أعلم. مقصود أن العلم سابق والكتابة لاحقة تكون بعد، ثم إن العلم أوسع يشمل كل شيء، وأما الكتابة فإنها في شيء مخصوص في مدة مخصوصة ولا تشمل كل شيء، تشمل ما يكون في هذا الكون إلى قيام الساعة، منذ خلق القلم وإلى قيام الساعة فقط. تلاحظ أن المسألة فيها عموم وخصوص، فالعلم أعم والكتابة أخص. هذه الكتابة هي الأصل، وهي التي يريدها أهل العلم إذا تكلموا في مبحث مراتب القدر. وثمة تقديرات متعلقة بمرتبة الكتابة هي كالتفصيل لهذا الأصل، فهي أشياء خاصة تفصيلية لما هو في كتابة الأصل، الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله الآن. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. هذه التقديرات المتعلقة بالكتابة، وهي التقديرات التفصيلية، هي غير خارجة عما يكون في اللوح المحفوظ، إنما هي جزء من هذا الأصل وجزء خاص بشيء معين. أما الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ فهي أعم من ذلك. من ذلك هذا التقدير العمري الذي هو حاصل لكل إنسان، فإنه إذا كان هذا الإنسان في بطن أمه ومضت عليه 40 ثم 40 ثم 40، يعني مضت عليه 120 يوما، فإنه يرسل إليه الملك قبل نفخ الروح، فإنه بعد هذه الكتابة قال في الحديث: ثم ينفخ فيه الروح. وقبل ذلك يكتب الملك بأمر الله عز وجل 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الكلمات الأربع تكتب كتابة خاصة لا تخالف ما هو موجود في اللوح المحفوظ وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لكنها خاصة من جهة أنها متعلقة بإنسان معين، متعلقة بأربعة أشياء تتعلق به، فهذا تقدير خاص. أيضا من التقديرات الخاصة التقدير الذي كان على آدم عليه السلام، كما جاء في الصحيحين في حديث محاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، قال: أتلومني، هذا يقوله آدم عليه السلام، أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فهذا تقدير يعني الكتابة كانت في موضع معين في وقت معين وهو قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة، فهذا تقدير خاص، تقدير يعني كتابة، لأن العلم قديم ليس محصورا بما قبل خلقه بأربعين سنة، فإنما المقصود أن هذا التقدير هو الكتابة. فقبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة كتب عليه عمله، ومنه هذه المعصية التي وقعت منه وتاب منها عليه الصلاة والسلام. أيضا من تلك التقديرات التفصيلية ما يقع من التقدير والكتابة ليلة القدر، قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أنه يقدر فيها بمعنى يكتب فيها كما جعل ابن عمر ومجاهد والحسن وغيرهم من أهل العلم، أنه يقدر فيها يعني يكتب فيها تفاصيل ما يكون في هذا العام من هذه الليلة وإلى ليلة القدر المقبلة، فتفاصيل ما يكون من موت وحياة ورزق وما إلى ذلك يكتب في تلك الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا تقدير خاص بمدة معينة وهو لا يخرج عن التقدير السابق، بل هو تفصيل لهذا الأصل الذي جاء في اللوح المحفوظ. يذكر أهل العلم تقديرين آخرين في هذا المقام، وهو التقدير الذي كان في عند أخذ الميثاق حينما مسح الله عز وجل ظهر آدم فأخرج ذريته، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الموضوع ليس له علاقة بموضوع الكتابة الذي نبحث فيه. كذلك يذكرون، وهذا الأمر الخامس الذي يذكر، الكتابة أو التقدير اليومي، يذكرون عند قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، هذه أو هذا التقدير قد جاء عند ابن ماجه بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعلق هذا البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه. والذي يظهر الله أعلم أن هذا التقدير أيضا ليس داخلا في موضوعنا، لأن هذا ليس فيه أنه تقع كتابة، إنما المقصود أو هذا الحديث أو ما جاء في هذه الآية يرجع إلى الدرجة الثانية لا الدرجة الأولى، التقدير المقارن للمخلوق لا السابق له. الله عز وجل كل يوم يغفر ويفرج ويرفع ويضع، إذن هذا راجع إلى المشيئة والخلق لا إلى العلم والكتاب. وشيخ الإسلام رحمه الله له تعريف حسن للقدر ذكره في جامع الرسائل، ذكر أن القدر علم الله وكتابته وما طابق ذلك من المشيئة والخلق. فهذه كلمة حسنة فيها أن التقدير الأول أو الدرجة الأولى التي ذكرها هنا تطبيقها وقضاؤها إنما هو في الدرجة الثانية التي تتعلق بالمشيئة والخلق، قال: وما طابق ذلك من المشيئة والخلق. إذن هذا الذي يظهر الله أعلم في شأن هذين التقديرين التفصيليين، والله عز وجل أعلم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. انتقل الآن إلى الأمر الرابع وهو الخلق. المرتبة الثالثة وإن شئت فقل الشيء الأول من الدرجة الثانية، قال مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. تلاحظ أن أكثر أهل العلم الذين تعرضوا لذكر هذه المراتب إنما يذكرون المشيئة فقط، والشيخ هنا ذكر المشيئة والقدرة، وهذا من مزيد دقته رحمه الله، فإن الشيخ أراد أن يلفت انتباه القارئ إلى العلاقة الوثيقة بين المشيئة والقدرة، وكلاهما صفتان لله تبارك وتعالى، وكلاهما متطابقتان من جهة، وبينهما عموم وخصوص من جهة أخرى. تفصيل ذلك أن المشيئة الحاصلة الواقعة أخص من القدرة، يعني الشيء الذي شاءه الله عز وجل، أو عفوا مشيئة الله التي حصلت ووقعت أخص من قدرته جل وعلا، وقدرته أعم. الله عز وجل قادر على ما شاءه وعلى ما لم يشأه، فالله على كل شيء قدير، وهذا عموم محفوظ لم يخرج منه شيء، لا يستثنى شيء من هذا البتة. فكل شيء، والشيء هو الموجود أو ما يمكن وجوده، الشيء هو الموجود أو ما يمكن وجوده، هذا هو الشيء. أما الممتنعات لذاتها، المستحيلات لذاتها، هذه لا تسمى أشياء، فليس واحدها شيئا. أما الشيء فهو الموجود أو الذي يمكن أن يوجد. إذن من جهة المشيئة الواقعة، يعني ما شاءه الله فإنه أخص، والقدرة ها هنا أعم، قدرة الله أعم من كل شيء. أما من جهة الجواز فإن الأمرين متطابقان، بمعنى أن كل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة، والعكس صحيح. كل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة، وكل ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة. فالله عز وجل جائز أن يشاء كل شيء، كما أن الله عز وجل قادر على كل شيء. إذن المشيئة متعلقة بكل شيء، وجودا فيما وقع أو سيقع، وجوازا فيما سوى ذلك. أما القدرة فإنها عامة أيضا لكل شيء، ما شاء الله وقوعه وما لم يشأ الله عز وجل وقوعه. إذن هذا من جهة وجه الربط الذي ذكره الشيخ رحمه الله بين المشيئة والقدرة، وبه تعلم أن ما لم يقع عدم وقوعه راجع إلى عدم المشيئة لا إلى عدم القدرة كما يقوله أهل البدع. الشيء الذي لم يقع لم يشأ الله عز وجل وقوعه، لما لم يقع؟ الجواب لأن الله عز وجل ما شاء وقوعه، وليس لأن الله عز وجل غير قادر على إيقاعه، بل الله على كل شيء قدير. الله هو القادر وهو القدير وهو المقتدر جل وعلا، فكل شيء داخل في قدرته سبحانه وتعالى. تعلق به قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أو تعلق بمخلوقاته، فكل شيء القدرة تشمله وتتناوله. أما المشيئة فهي من جهة الجواز شاملة في كل شيء، وأما من جهة الوقوع فهي محصورة بأشياء راجعة إلى حكمة الله تبارك وتعالى، هي التي شاءها دون ما سواها. المشيئة صفة ثابتة لله جل وعلا، والمشيئة هي الموجبة للأشياء والمقتضية للأشياء على الحقيقة، بمعنى الشيء الذي يشاءه الله يقع والشيء الذي لم يشاءه الله لم يقع. ما شاء الله كان، كان هنا تاما يعني حصل وقع، وما لم يشأ لم يكن. ويرادف كلمة المشيئة الإرادة الكونية، فهذه كلمة ترادف كلمة المشيئة، وبه تعلم أن كلمة الإرادة أعم من كلمة المشيئة، إذ المشيئة ترادف قسما من قسمي الإرادة، بمعنى أن الإرادة نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، فلو قيل لك عرف المشيئة فقل هي الإرادة الكونية، يعني ما أراده الله كونا وقع وحصل، وما لم يرده لا يقع، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذه إرادة كونية بمعنى المشيئة. المشيئة ما تنقسم، المشيئة شيء واحد هي الإرادة الكونية، لكن الإرادة هي التي تنقسم. ثمة إرادة أخرى هي الإرادة الشرعية، وهذه بمعنى أو تتضمن المحبة والرضا. أراد شرعا، تستطيع في غير القرآن أن تقول، أن تضع مكان كلمة أراد شرعا تضع كلمة أحب أو رضي، والكلام سيكون مستقيما. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة شرعية بمعنى المحبة وبمعنى الرضا. يجب أن تتنبه إلى العلاقة بين هاتين الإرادتين، فعدم إدراكك هذه القضية قد يكون سببا في وقوع الخطأ، وكم من الفرق قد ضلت بسبب عدم فهم هذه القضية فهما جليا. هاتان الإرادتان تجتمعان في حالة وترتفعان في حالة، وتوجد إحداهما دون الأخرى في حالة ثالثة، بمعنى أنه تجتمع الإرادتان فيما وقع من الطاعات. الطاعة التي حصلت ووقعت أرادها الله كونا لأنها وقعت، ما شاء الله كان، ما أراد الله كونا حصل. وتعلق بها أيضا الإرادة الشرعية بمعنى كانت مرادة شرعا. لما؟ لأن الله يحب الطاعات. إذن اجتمع في الطاعة الحاصلة الواقعة الإرادتان، ووجدت الإرادة الشرعية دون الكونية، بمعنى أراد الله الشيء شرعا لا كونا في الطاعات التي لم تقع. الطاعة التي لم تقع مرادة لله عز وجل شرعا لا كونا، ولو أرادها الله كونا لا لوقعت. فإيمان أبي جهل مراد لله جل وعلا شرعا لا كونا. الله يحب من جميع الناس أن يؤمنوا، ولكن لم يشأ، لم يرد كونا إيمانه، ولو أراده لحصل، لو أراده كونا لحصل. ومثال النوع الأول أو مثال القضية الأولى اجتماع الإرادتين إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إيمان أبي بكر مراد لله كونا ومراد لله شرعا. وجدت الإرادة الكونية فقط فيما وقع من المعاصي أو من الأعيان والأفعال التي لا دليل على أن الله يحبها، فهذه مرادة لله كونا لا شرعا. مثال ذلك كفر أبي جهل، أراده الله جل وعلا كونا فوقع، ولم يرده شرعا، لأن الله لا يحب الكفر ولا يرضى الكفر جل وعلا. وترتفع الإرادتين في حالة رابعة، وهي فيما لم يقع من المعاصي. ما لم يقع من المعاصي غير مراد لله عز وجل كونا. وما الدليل؟ أنه لم يقع وغير مراد لله شرعا. ما الدليل؟ نعم، لأن الله لا يحب المعاصي. فمثال ذلك طبعا هو مثال تقديري، تقدير في الذهن فقط حتى تتضح لك المسألة. كفر أبي بكر رضي الله عنه، كفر أبي بكر مراد لله كونا؟ نعم لا. لماذا؟ لأنه ما وقع، فعدم وقوعه دليل على أن الله ما شاء. وهل هو مراد لله شرعا؟ هل الله يحب كفر أبي بكر؟ حاشا وكلا. إذن هنا لم يرد الله عز وجل هذا الكفر من أبي بكر لا شرعا ولا كونا. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله مسألة تتعلق بهذا الموضوع، ستحتاج إلى هذا التفريق حينها. يتعلق أيضا ب أو يرادف كلمة المشيئة أيضا كلمة ثالثة، أو عفوا كلمة ثانية سوى الإرادة، وهي كلمة الإذن. فإن الإذن الكونية مراد، فإن الإذن الكونية مرادف للمشيئة ومرادف أيضا للإرادة الكونية. من ذلك قول الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا هو الإذن الكوني. وثمة إذن شرعي مرادف للإرادة الشرعية. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذا إذن شرعي. على كل حال، أورد ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل جملة من الكلمات المنقسمة إلى كونية وإلى شرعية، وإن كان أكثرها لا تعلق له بموضوع القدر، لكن شيء ترجع إليه في محله. إذن الخلاصة التي أريد أن أصل إليها هي أن هذه المرتبة تشتمل على إثبات مشيئة الله عز وجل النافذ، وعلى قدرته جل وعلا الشامل. فكل ما هو واقع لم يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإلا بقدرته جل وعلا، والأدلة على هذا كثيرة. نعم. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره. على كل شيء من الموجودات والمعدومات، يعني الأشياء التي وجدت فالله عز وجل هو الذي قدر على إيجادها، والأشياء التي هي معدومة لم توجد الله ماذا؟ قادر على إيجادها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هل حصل؟ ما حصل، لكن الله عز وجل ماذا؟ قادر. ويقع لو شاء سبحانه وتعالى. هذا هو مراده رحمه الله. نعم. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى. هذه هي المرتبة الرابعة، وهي الشيء الثاني من الدرجة الثانية. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك نعم. فقد هذه المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. الله عز وجل خالق كل شيء، أعيانا وذوات وصفات، فما من شيء إلا والله عز وجل خالقه، إذ لا موجود إلا خالق ومخلوق، لا موجود إلا خالق ومخلوق. والخالق واحد، هو الله عز وجل. إذن كل ما سواه من الأعيان أو من الأفعال أو من الصفات كل ذلك مخلوق خلقه الله جل وعلا. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء. فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. فهذه هي المرتبة الرابعة، ويتعلق بها قضية مهمة سيشير إليها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة خلق أفعال العباد. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. بعد أن بيّن رحمه الله مراتب القدر التي مجموعها به يتحقق الإيمان بالقدر، كأنه أراد أن يجيب عن شبهة قد ترد على بعض الناس إذا قرأوا ما سبق، وهي أننا نجد فيما قدره الله عز وجل ما لا يحبه، فلماذا قدره؟ لماذا خلقه وأوجده؟ والجواب عن هذا لأن الجمع بين الشرع والقدر هو المسلك الصحيح، هو مسلك النجاة، هو مسلك أهل السنة والجماعة. أهل السنة يجمعون بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فيعلمون أن الله عز وجل يقدر ما يحب ويقدر ما لا يحب، لأنه موصل إلى ما يحب. إذن الله عز وجل إذا قدر وقوع الشر والمعاصي لم تكن هذه الأشياء خارجة عن تقدير الله عز وجل، عن علمه وكتابته وعن مشيئته وخلقه. إذا قدرها الله عز وجل فإنه قدرها لحكمة يحبها سبحانه وتعالى، ولأنه يترتب على وجودها مصلحة يحبها الله عز وجل، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. إذن المقدرات المخلوقات قد تكون مرادة لذاتها، وهذه هي الطاعات وهي الأعيان التي يحبها الله عز وجل. وهناك أشياء يقدرها الله عز وجل ويخلقها لغيرها، فهي في ذاتها لا يحبها. الله لا يحب المعاصي، لا يحب الكفر، ولا يحب إبليس، ولكنه خلق ذلك وقدر لأنه يترتب على وجوده ما يحبه، يترتب حكمة وجودها أحب إلى الله عز وجل من فواتها. إذن يريد الله شيئا لذاته، ويريد الله عز وجل الشيء لغيره. إذا فهمت هذا لم يكن للعبد حجة في القدر. القدر لا يحتج به في المعائب، إنما يحتج به في المصائب، لأنها راجعة إلى تقدير الله عز وجل الذي هو من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقدر هذه الأمور التي فيها المصائب لعموم قدرته سبحانه وتعالى وعموم حكمته وعموم خلقه. إذن ليس في تقدير المعاصي حجة للعبد، ليس في تقدير المعاصي حجة للعبد، بل الله عز وجل أمرك بالإيمان بالقدر وأمرك بالإيمان بالشرع، فوجود الأشياء وتقديرها ليس دليلا على أن الله عز وجل يحبها ويريدها لذاته لذاتها فتكون حجة لك. أمر الله عز وجل بالطاعات ونهى عن المعاصي، أوجد الله عز وجل الخير وأوجد الشر. إذن عليك أن تجمع بين الأمرين، أن تؤمن بأن هذا وذاك من تقدير الله عز وجل، وأن تفعل وتستجيب لأوامر الله، وأن تدع مناهي الله تبارك وتعالى، فتكون حينئذ جامعا بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. وهذه الجزئية ستبين الأمر فيها أكثر إذا عرفت مذهب المخالفين، وسيشير إلى شيء من ذلك الشيخ رحمه الله في ختام كلامه عن هذه القضية. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر. أشار المؤلف رحمه الله ها هنا إلى قضية جديدة في هذا الباب، وإن كانت ذات تعلق بشيء مما سبق، لكنها قضية كبرى ومهمة، وهي مسألة خلق أفعال العباد. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا تعارض بين إثبات أفعال العباد ومشيئتهم، وبين إثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. إذن عندنا في هذا الموضوع أربعة أمور: عندنا مشيئة للعبد وقدرة، وعندنا فعل للعبد، وعندنا مشيئة لله عز وجل وخلق لأفعال العباد، وكلها حق، وكلها إنما سعد بإثباتها أهل السنة والجماعة لا غير. وتوضيح ذلك أن أفعال العباد التي تقع منهم ينظر إليها من جهتين: من جهة كونها فعلا، ومن جهة كونها كسبا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه مضافة إلى العباد حقيقة، فالعباد هم الفاعلون حقيقة، فعلوا بمشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم، أعطاهم الله عز وجل مشيئة. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وهديناه النجدين، وأعطاهم قدرة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فاتقوا الله ما استطعتم، ما قدرتم وما كانت لكم قوة عليه. فللعبد قوة وقدرة، وله أيضا مشيئة وإرادة واختيار. وبالتالي فالفعل منسوب له حقيقة، هو الذي فعل، هو الذي قام، هو الذي قعد، هو الذي صلى، هو الذي سرى، هو الذي شرب الخمر. وبالتالي فإنه إذا جوزي فإنما يجازى على فعله. قال جل وعلا: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. هو الذي فعل، إذن هو الذي يتحمل نتيجة فعله، فيثاب أو يعاقب، وهذا مقتضى العدل. إذن يجب أن تلحظ في الفعل هذا الأمر، وهو نسبة هذا الفعل إلى العبد حقيقة، وأنه فعل بمشيئة وقدرة. وينظر إلى الفعل من جهة أخرى أنه واقع بمشيئة الله، وهو مخلوق ومفعول لله تبارك وتعالى. هذا الفعل لم يكن فعلا إلا بمشيئة الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون البتة إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، فكل شيء راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم فعل العبد مخلوق لله تبارك وتعالى، الله هو الذي خلق فعل العبد. هذه قضية تحتاج إلى شيء من التوضيح. كيف نفهم أن أفعال العباد مخلوقة له جل وعلا، مع أننا نعلم بالاضطرار أننا نحن الذين قمنا بها؟ فهذه الحركة وهذا القيام وهذا القعود أنا أعلم يقينا أنني أنا الذي قمت به، فكيف مع ذلك يكون مخلوقا لله؟ كيف الله عز وجل خلقه؟ الجواب عن ذلك أن تعلم أن الله عز وجل يخلق تارة بواسطة ويخلق تارة بلا واسطة. يخلق الله عز وجل بتوسط أسباب، وقد يخلق الله عز وجل بلا توسط أسباب. خلق آدم بلا توسط سبب، وخلق حواء بتوسط سبب وهو آدم. خلق الله الجنة بلا توسط سبب، وخلق الله الناس بتوسط سبب وهو والديه. فثمة فرق بين خلقنا وخلق آدم. آدم خلق مباشرة بدون توسط، ونحن خلقنا الله عز وجل. هل خلقنا غير الله أو هل خلقنا أنفسنا؟ لا، خلقنا الله عز وجل، ولكن بماذا؟ بواسطة، وهي الوالدان. خلق الله المطر بواسطة السحاب، خلق الله الزرع بواسطة الماء والشمس والتربة والهواء. إذن قد يخلق الله بواسطة وقد يخلق الله بلا واسطة. أفعالنا من هذا الضرب مما خلق بواسطة، فأفعالنا مخلوقة بواسطتنا نحن. فاتضح لنا إذن أن أفعالنا مخلوق. ويزيد الأمر لك وضوحا أن الفعل، أي فعل، لا يكون فعل إلا باجتماع ثلاثة أشياء: وجود قدرة تامة، ووجود إرادة جازمة، وانتفاء للموانع. لا بد من قدرة، ولا بد أن تكون هذه القدرة تامة، يعني يمكن بها حصول الفعل. فلو أردت مثلا أن تحمل هذا المسجد، يحمل، يحصل الفعل لمن؟ لانتفاء ماذا؟ القدرة. ما عندك قدرة على ذلك، لكن لو أردت حمل هذا الشيء حمل. لماذا؟ لأن عندك قدرة على ذلك. إذن هذا الأمر الأول، لا بد من وجود قدرة ماذا؟ تامة. ولا بد ثانيا من وجود إرادة جازمة. لو كنت مترددا أن تقوم بهذا الفعل، أقوم بهذا الفعل أو لا أقوم، بقيت في ترددك، يحصل؟ متى يحصل؟ إذا جزمت وعزمت فإن هذا الفعل يقع. أما لو كنت غير مريد أو كنت مترددا فالفعل لا يقع. إذن لا بد من إرادة جازمة، ولا بد مع ذلك أيضا من انتفاء الموانع. قد تكون عندك الإرادة الجازمة، وقد يحصل أو يكون لك قدرة تامة، لكن ثمة مانع يمنع حصول الشيء. أردت حمل قلم أو أردت حمل عصا، وعندك إرادة جازمة وقدرة تامة على ذلك، لكن جاء شخص أقوى منك فوضع رجله على هذه العصا فما استطعت تحريكها. هل حصل الحمل؟ هل حصل الفعل؟ لا، والسبب وجود المانع. والسؤال الآن، من الذي أعطاك هذه القدرة؟ الله عز وجل، وهو الذي يقدر على أن يسلبها منك متى شاء. ومن الذي قذف في نفسك هذه الإرادة وأعطاك هذه المشيئة؟ الله عز وجل، ولذلك يسلبها الله عز وجل منك إذا شاء. ومن الذي يزيل الموانع؟ الله عز وجل. إذن إذا كان الفعل لا يكون إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة وهي من الله عز وجل، إذن كان الفعل ماذا؟ مخلوقا لله تبارك وتعالى. فدخل إذن فعل العبد في عموم قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء. وللاستدلالات على هذا الموضوع بحث طويل يضيق الوقت عن تفصيل الكلام فيه. المقصود أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين كون الفعل فعلا للعبد حقيقة وبين كونه مفعولا ومخلوقا لله تبارك وتعالى. فالعبد هو القائم والله هو المقيم، والعبد هو المهتدي والله هو الهادي. من يهدي الله فهو المهتدي. إذن عندنا في هذه الآية عندنا هاد وعندنا مهتد وعندنا هداية وعندنا اهتداء، اجتمع الأمران في هذه الآية. العبد هو المصلي حقيقة والله هو الذي جعله يصلي. إذن يجتمع عند أهل السنة والجماعة الإيمان بهذين الأمرين، ولا تعارض بين إثبات هذا وهذا لله الحمد. تؤمن أن للعبد مشيئة، وتؤمن أن له قدرة، وتؤمن أن له فعلا حقيقيا، وتؤمن أن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، وأن قدرته مخلوقة فيه، وتؤمن أن فعله مخلوق لله تبارك وتعالى. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيهم قوم من أهل الإثبات، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. المخالفون في هذا الباب في الجملة طائفتان، وكل طائفة تحتها تفريعات وفرق. الطائفة الأولى القدرية. القدرية نفاة القدر، وهذا من عجائب التسميات أن يسمى بالشيء من ينفيه. فالقدرية هي ينفون القدر وسموا قدرية، أو يقال إنهم سموا قدرية لخوضهم في القدر بالباطل، وبالتالي فالجبرية أيضا قدرية. الطائفة الثانية لأنهم خاضوا أيضا في الجبر في القدر بالباطل. القدرية نفاة القدر، وهم على درجتين غلاة ومقتصدة. الغلاة هم الذين نفوا المراتب الأربعة كلها، لأنهم إذا كانوا نفاة كما أشار الشيخ إلى العلم والكتابة يعني للدرجة الأولى، فهم من باب أولى ماذا؟ نفاة للمشيئة وللخلق. هؤلاء هم الغلاة وهم المتقدمون، متقدمة القدرية، معبد الجهني وغيلان الدمشقي ومن كان في تلك الفترة. وهؤلاء ظهروا في أواخر عهد الصحابة، يعني في الفترة التي حصلت فيها الفتنة بين ابن الزبير وبني أمية رضي الله عنهما ورحمهم الله. في هذه الفترة نشأت هذه الفكرة في أواخر عهد الصحابة، أدركها المتأخرون وصغار الصحابة كابن عمر وابن عباس وأمثالهما من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين فيهم الحديث المشهور حديث جبريل حينما جاء حويي بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى ابن عمر رضي الله عنهما وسألاه عن أناس قبلهم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستعمل. هؤلاء نفوا علم الله عز وجل بالأشياء حتى تقع، وبالتالي لم يكتبها الله تبارك وتعالى، وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم ولا شبهة لهم البتة. وهؤلاء انقرضوا إلا قليلا كما قال الشيخ رحمه الله، ومنكرها يعني هذه الدرجة اليوم قليل. يوجد في بعض الشذوذ من المتأثرين بالفلاسفة من ربما لا يزال على هذا المذهب، الشاهد أن هذا يعني مذهب قد اضمحل ولله الحمد، ولا يحتاج إلى التطويل بالكلام عنه. الطائفة الثانية أو الفرقة الثانية أو الدرجة الثانية من هذه الطائفة هم المقتصدة، وهم القدرية المتأخرون، ورأسهم المعتزلة ومن مشى في دربهم كالرافضة والزيدية. فهؤلاء أثبتوا العلم والكتاب، ولكنهم نفوا المشيئة والخلق المتعلقين بأفعال العباد. انتبه، بعض الناس قد يطلق، والإطلاق هنا غير مراد، أنهم ينفون المشيئة مطلقا والخلق مطلقا، ليس بصحيح. إنما هم ينفون مشيئة الله المتعلقة بأفعال العباد، ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. وبالتالي الأدق أن يقال إنهم ينفون عموما مشيئة الله وخلقه يعني ما تعلق، يستثنون من ذلك ما تعلق بأفعال العباد، فهو غير داخل في مشيئة الله وغير داخل في خلق الله عز وجل. فعندهم أفعال العباد حادثة بمشيئتهم المستقلة، وأنهم هم الذين خلقوا فعل أنفسهم، وهم الذين أحدثوا فعل أنفسهم، فاستحقوا عند السلف وصف مجوس هذه الأمة. وهذا لفظ حديث عن القدرية، مجوس هذه الأمة هو لفظ حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخرج عند أبي داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيره، وفيه بحث طويل من جهة ثبوته. رجح طائفة من أهل العلم ثبوته مرفوعا، ورجح طائفة أخرى إلى أن هذا الحديث غير صحيح مرفوعا، وإنما الصحيح وقفه عن ابن عمر وعن غيره، عن حذيفة، عن أبي هريرة، عن ابن عباس، جاء رواية جمع من الصحابة. المقصود أن هؤلاء استحقوا هذا الوصف لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالقا للخير والنور وما إليه، يعني الخير وما إليه خلقه النور، والشر وما إليه خلقه الظلمة. وهؤلاء أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فكل إنسان خلق فعل نفسه، ولا شك أن هذا قول باطل مصادم للأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات خلق أفعال العباد. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريبا أو قريب الألف، يحصيها الذي يعنى بهذا الشأن. الطائفة الثانية هي الجبرية، وإن شئت فقل الجبرية، وهؤلاء طائفة تقابل الفرقة السابقة، وهم أيضا على درجتين، على غلاة ومقتصدة. الغلاة يمثلهم الجهمية، والمقتصدة يمثلهم الأشاعرة. الغلاة أعني الجهمية، بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا مشيئة العبد وقدرته وفعله، فالعبد ليس له عندهم قدرة أو مشيئة البتة، وبالتالي فهو لا يفعل، ونسبة الفعل إليه مجازا، يعني هو مفعول به لا فاعل، فهو كالريشة في مهب الريح وكغصن الشجرة إذا حرك. ويقال له تحرك كما يقولون مجازا، فليس منه شيء وليس إليه شيء، لا مشيئة ولا قدرة ولا فعل. وهؤلاء دونهم المرتبة الثانية وهم الأشاعرة، هم جبرية مقتصدة، وذلك لقولهم بالكسب وهو المعروف بكسب الأشعر. وهذا فيه كلام طويل وبحث طويل، والحقيقة أن هذا الكسب إنما هو شيء كما قال الصنعاني عن قاء المعاني، يعرف لفظه لا معناه. وخلاصة ما ذكروا أنهم أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة لكنها غير مؤثرة في وجود الفعل، فهو أعني العبد مختار ظاهرا مجبور باطنا. وهذا في الحقيقة إثبات لشيء لا فائدة منه، بل فائدة من أن يكون للإنسان مشيئة وقدرة ولكنها غير مؤثرة في ثبوت الفعل. وكل دليل يستدل به القدرية يمكن أن يرد به على الجبرية، والعكس صحيح. وأهل السنة يستفيدون من رد بعض أهل البدع على بعض، كما أن من بدع الجبرية أنهم نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، كما أشار إلى هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. فعند هؤلاء الله عز وجل إنما يفعل لمحض المشيئة لا لحكمة ترجع إلى ذلك. وإذا عذب الله عز وجل العصاة أو الكفار فإنما الأمر للمشيئة فقط، وإذا نعم أولياء فإنما ذلك للمشيئة فقط، وليس هناك معنى مناسب وحكمة واضحة لهذا الأمر، إنما هو مشيئة محضة. ولذا يجوز عندهم أن ينعم أعداءه ويعذب أولياءه، لكنه لا يفعل ذلك لمجرد أنه أخبر أنه لا يفعل، وإلا فإنه جائز. ولو قيل إن هذا ظلم قالوا الظلم ليس هو هذا، ليس هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو الممتنع لذاته، وإلا فكل مقدور فهو عدل. وترقى بعض هؤلاء إلى شيء من الضلال أعظم، حتى إنهم زعموا أن الله عز وجل إذا عذب العصاة فإنما يعذبهم وهو ظالم لهم. لماذا؟ لأنه في زعمهم يعذبهم على فعله لا على فعلهم. وترقى أناس آخرون إلى درجة أعظم في الضلال، أو إلى درجة أسوأ في الضلال، حيث زعموا أن كل ما يصدر من العبد فإنه موافق لطاعة الله عز وجل لأنه موافق لقدره، حتى قال قائل أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. وترقى آخرون إلى درجة أردى، وهي أنهم زعموا أن المعاصي والكفر ما هو إلا محض طاعة لله تبارك وتعالى. ولا يشك مسلم أن هذه المذاهب الرديئة إنما هي انسلاخ من الدين بالكلية وكفر بالله عز وجل بإجماع المسلمين، وهذا ما وقع فيه ولاة هؤلاء الجبرية. أما مقتصدتهم فإنهم لم يقعوا في هذا، بل أثبتوا الأمر والنهي والفرقان بين الطاعة والمعصية. لكن الإشكال عندهم هو أنهم اعتقدوا أن العبد لا يفعل حقيقة، وبالتالي فإنه إذا عذب فإنما يعذب على غير فعله، وذلك راجع إلى محض المشيئة. ولا شك في أن هذا كله باطل، والأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل كثيرة. وهذه المعاصي والمنكرات كما قد علمت مرادة لله عز وجل كونا، غير مرادة لله عز وجل شرعا. والمطلوب من المسلم أن يلاحظ في أفعاله مرادات الله عز وجل شرعا، لعل في هذا قدر كفاية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.